هذه الآن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من رحمة الله تعالى بعباده في هذا الشهر المبارك أن تقبل جموع من الصائمين على ذكر الله تعالى من قراءة قرآن وتسبيح وتكبير وتهليل، فبشرى لمن كان لسانه رطبا من ذكر الله تعالى يابسا عن الغيبة والنميمة والآفات تفرط بك. ذكر الله مفقود القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد قبورا لا حياة فيها. ذكر الله هو السلاح الذي يقاتل به المؤمن قطاع الطريق من شياطين الإنس والجن. هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغرقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتموه وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. بذكر الله يكثر الإنسان من غراس الجنة وأشجارها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ذكر الله سبب لتنزل الرحمات ورضا رب الأرض والسماوات. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إنه شفاء للقلوب من عصبتها ويبسها. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. فقال له الحسن: أذبه بالذكر. إن أردت أن تذهب قسوة قلبك فأذب هذه القسوة بكثرة الذكر. بذكر الله تطمئن القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. مجالس الذكر توجب رقة القلوب والشوق إلى عذاب الغيوب. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهم المخبتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل تعلم أيها الصائم أن الذكر عبادة جميع الكائنات؟ فكل ما في السماوات والأرض ومن فيهن يسبح لله. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إن الرعد يسبح الله ويذكره وكما ملائكته الكرام قال جل جلاله: ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. هذا النمل الضعيف، هذا المخلوق الذي لا يكاد يرى، اعلموا انه يذكر الله ويسبحه ويكبره. في الصحيحين مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله، قرصته نمله، فاخرج قريتها كلها من تحتها وامر بها فاحرق في النار. فاوحى الله اليه: ابي ان قرصتك نمله اهلكت امه من الامم تسبح، اهلكت امه من الامم تسبح، فهلا نمله واحده، هلا احرقت نمله واحده، هذه النمله التي لدغتك وقرصتك هلا احرقتها وحدها ولم تحرق امه من النمل تسبح الله وتنجده. ان الجن يذكر ربك ويسبح. قال الله تعالى حاكيا عنهم: وانا منا المسلمون ومنا القاسطون، وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه يوما فقرأ عليهم سوره الرحمن من اولها الى اخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قبر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمة ربنا نكذب، فلك الحمد. والحديث في السلسلة الصحيحة. ولله أمر القائل يقول: الطير سبحه والوحش مجده والموت كبره والجود ناجاه، والنمل تحت السطور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. إن ذكر الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير جنة من عذاب الله ووقاية منه. في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا جنتكم من النار، خذوا وقايتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، فإنه سيأتين يوم القيامة مقدمات ومعقمات ومجنبات. يأتين يوم القيامة أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. قال صلى الله عليه وسلم: وهن الباقيات الصالحات، فذكر الله يحوطك يوم القيامة من النار. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وبعد، لقد حث الله تعالى عباده على ذكره فقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله لم يفرض عبادة على عباده مثل ذكر الله، ما فرض عبادة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها حال العذر غير ذكر، فإن الله تعالى لم يجعل للذكر حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا من كان مغلوبا على حقه. فقال جل جلاله في آيات القتال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في الليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، وفي الغنى والفقر، وفي حال الصحة والسقم، والسر والعلم، وعلى كل حال. ثم قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم الله هو وملائكته. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال ابن عباس: فمتى ذكر الإنسان ربه صلى عليه ربه والملائكة. من نحن حتى يذكرنا الله؟ من أنت أيها المسكين الفقير حتى يذكرك مولاك؟ وأين يذكرك؟ يذكرك في الملأ الأعلى عند جبريل وميكائيل عند حملة العرش، وليس ذلك على الله بعزيز. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. لقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر الله في كل وقت وحين، وأخبر أنه سبب لتثبيت الإنسان عند الموت. في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الراهفة. الراجفة هي النفقة الأولى، والراهفة هي النفقة الثانية. جاءت الراجفة تتبعها الراهفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، اذكروا الله اذكروا الله. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. ومن أنجع الأحاديث وأعظمها في هذا الباب حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم عند ربكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، والورق هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله سبب به يكفيك الله هم الدنيا ويكفيك أشغالها، وييسر به الأشياء الصعبة. في صحيح مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا ابن آدم، اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة، يعني وقتا وحينا من الزمن، أكفك ما بينهما، أكفك شغل ذلك اليوم. ذكر الله نجاكم وعصمة من النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر الله سبب لرقة القلب والبكاء من خشية الله. كان ربيع بن خثيم يذكر الله حتى تبتل يده من دموعه، ثم يقول: أدركنا أقواما كنا في جنوبهم لصوصا. يستصغر نفسه ويتواضع حيث أنه لم يذكر الله تعالى كما ذكره أسلافه من قبله. وهذا فارس البناني يذكر الله تعالى حتى يبكي بكاء أثقل في عينه وأمرض عينيه، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تقرأ بها عينك، إن أردت الشفاء أعطيتك نصيحة واحدة قلها. فقال ثابت: وما هي؟ قال: لا تبكي. قال: لا تبكي، إذا أردت الشفاء فلا تبكي. فقال له ثابت: اعلم أيها الطبيب بارك الله فيك أنه لا خير في لسان لا يذكر الله، ولا خير في عين لا تبكي من خشية الله. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي باكستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا

Thank you.